شعبك يعلن بيك إيمان يتمسك بوعودك. أنت راعينا وكل ما لينا وبتغمرنا بوجودك. شعبك يعلن بيك إيمان يتمسك بوعودك. أنت راعينا وكل ما لينا وبتغمرنا بوجودك. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. مهما اشتدت حرب علينا اعلن روحك فينا. انك لينا ومن يكفينا غيرك انت يا فدينا. مهما اشتدت حرب علينا اعلن روحك فينا. انك لينا ومن يكفينا غيرك انت يا فدينا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. كلمة حقك بتعلمنا وسراج لرجلينا. روحك فينا بيعزينا وينور عينينا. كلمة حقك بتعلمنا وسراج لرجلينا. روحك فينا بيعزينا وينور عينينا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. شايفين على كفك أسامي منقوشة على إيدك. واللي يمس ولادك ربي ده بيمس عينك. شايفين على كفك أسامينا منقوشة على إيدك. واللي يمس ولادك ربي ده بيمس عينك. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا.